إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الجزء 27 من كتاب الله تبارك وتعالى يبدأ بسورة الذاريات، وقد أقسم الله تعالى في سورة الذاريات بخمسة أشياء على تأكيد ثلاثة أمور. والله تبارك وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه للفت النظر إلى قيمته وعظمته وللدلالة على طلاقة قدرته. وأما الناس فلا ينبغي لهم أن يقسموا بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الذاريات: بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، والذاريات الرياح تذرو المطر والتراب والنبات الذي تهشم، وذرت الريح التراب ذرته. والذاريات ذروا يعني الرياح التي تذرو التراب ذروا، يقال ذرت الريح التراب وأذرته. والذاريات ذروا الرياح تذرو المطر والتراب والنبات إذا تهشم فصار هشيما تذروه الرياح. فالحاملات وقرا يعني السحاب الذي يجعله الله رب العالمين في جو السماء حاملا ثقلا من الماء. فالحاملات وقرا، والوقر الثقل من الشيء والثقل منه. فالحاملات وقرا يعني السحابة التي تحمل ثقلا من الماء. وقال بعض أهل التفسير: هي الرياح تحمل السحب المثقلة بالماء. والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، هي السفن التي تجري في الماء جريا سهلا، أو هي النجوم التي تجري في أفلاكها بيسر. والذي عليه عامة المفسرين القول الأول، فالجاريات يسرا هي السفن تجري في الماء جريا سهلا. فالمقسمات أمرا هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به. فأقسم الله رب العالمين بالرياح التي تذرو المطر والتراب والنبات إذا تهشم فصار هشيما تذروه الرياح. وأقسم الله رب العالمين بالحاملات وقرا، وهي الرياح التي تحمل السحب المثقلة بالماء، أو هي السحاب التي تحمل ثقلا من الماء. وأقسم الله رب العالمين بالجاريات يسرا، وهي السفن تجري في الماء جريا سهلا. وأقسم الله رب العالمين بالمقسمات أمرا، وهي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به. أقسم تعالى بهذه الأشياء لما فيها من الدلالة على صنعه وعظيم قدرته، ثم ذكر المقسم عليه فقال جلت قدرته: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فأقسم الله رب العالمين بهذه الأمور العظيمة من خلقه للدلالة على بديع صنعه وعظيم قدرته، أقسم بها على هذا الأمر الكبير: إنما توعدون من الثواب والعقاب لصادق، أمر صدق محقق لا كذب فيه. وإن الدين أي الحساب والجزاء لواقع أي لكائن لا محالة. فأقسم الله رب العالمين بهذه الأمور على هذا الأمر الكبير، وهو أن ما وعد الله رب العالمين من الثواب والعقاب أمر صدق محقق لا مرية فيه ولا شك يعتريه، وأن الدين وهو الحساب والجزاء أمر كائن واقع لا محال. ثم ابتدأ قسما آخر تبارك وتعالى وقال: والسماء ذات الحبك. قال ابن عباس وقتادة وعكرمة: ذات الخلق الحسن المستوي. يقال للنساج إذا نسج الثوب فأجاد ما أحسن حبكه. قال سعيد بن جبير: والسماء ذات الحبك أي ذات الزينة. وقال الحسن: حبكت بالنجوم. قال مجاهد: هي المتقنة البنيان. وقال مقاتل والكلبي والضحاك: ذات الطرائق كحبك الماء إذا ضربته الريح، وكحبك الرمل والشعر الجعدي، ولكنها لا ترى لبعدها من الناس، وهي جمع حباك وحبيكة. هذا القسم والسماء ذات الحبك. وهذا التأويل من أهل العلم لقوله تعالى ذات الحبك. قال ابن كثير: كل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء، والسماء ذات الحسن والبهاء. فكل هذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم تعود في النهاية كما قال ابن كثير رحمه الله إلى قول واحد وهو الحسن والبهاء. إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف في القرآن وفي محمد صلى الله عليه وسلم، تقولون في القرآن سحر وكهانة وأساطير الأولين، وتقولون في محمد صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر ومجنون. فهذا اختلافهم في هذا القول الذي اختلفوا فيه. إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف، فلا تتفقون على قول وإن كان خطأ. وقيل لفي قول مختلف أي مصدق ومكذب. إنكم لفي قول مختلف، هذا جواب القسم. أقسم الله رب العالمين بقوله والسماء ذات الحبك، ثم جاء جواب القسم إنكم لفي قول مختلف، يعني والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. فهذا جواب القسم. يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف، والإفك الصرف، وتؤفكون تصرفون. يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن الإيمان به من صرف حتى يكذبه، يعني من حرمه الله الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن فإنه يصرف عن الإيمان، حتى إنه إذا صرف عن الإيمان بمحمد والقرآن كذب بذلك. يؤفك عنه من أفك. وقيل عن في قوله تعالى عنه بمعنى من أجل، يؤفك عنه من أفك أي يصرف من أجل هذا القول المختلف أو بسبب هذا القول المختلف عن الإيمان من يصرف. يصرف من أجل هذا القول المختلف أو بسبب هذا القول المختلف، يصرف من أجل ذلك عن الإيمان من يصرف. يؤفك عنه من أفك، الأول أوضح، يصرف عن الإيمان به من صرف حتى يكذبه. يؤفك عنه من أفك، قيل عن بمعنى من أجل، أي يصرف من أجل هذا القول المختلف أو بسبب هذا القول المختلف عن الإيمان من يصرف. وذلك أنهم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان فيقولون إنه ساحر وكاه ومجنون، فحذاري أن تسمعه، فيصرفونه عن الإيمان. فلما اختلفوا قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون، كانوا يلقون الرجل إذا أراد الإيمان فيقولون إنه ساحر وكاهن ومجنون فيصرفونه عن الإيمان. يؤفك عنه من أفك بسبب هذا الاختلاف. أقسم الله رب العالمين بالسماء ذات الحبك، ذات الحسن والبهاء، ذات الخلق الحسن المستوي. التي حبكت بالنجوم ذات الزينة بالسماء المتقنة البنيان ذات الطرائق كحبك الماء إذا ضربته الريح، وحبك الشيء على هذا النحو صارت له حبك كالشعر الجعد، وكذلك كحبك الماء وحبك الرمل والشعر الجعد ولكن لا ترى، والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف، اختلفتم في القرآن فقلتم سحر وكهانة وأساطير الأولين، وفي محمد صلى الله عليه وسلم فقلتم ساحر وشاعر ومجنون، من أجل ذلك يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن الإيمان به من يصرف. وكانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان فيقولون إنه ساحر وكاهن ومجنون فيصرفونه عن الإيمان، أو يصرف عن الإيمان به من صرف حتى يكذبه، يعني من حرمه الله الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. قتل الخراصون، لعن الكذابون، قاتل الله الذين كذبوا عليه وجحدوا آياته. قتل الخراصون أي لعن الكذابون، يقال تخرص على فلان الباطل، يعني كذب عليه وأعظم عليه الفرية، وهم المقتسمون الذين اقتسموا القول في النبي صلى الله عليه وسلم ليصرفوا الناس عن دين الإسلام، وقال مجاهد هم الكهنة. قتل الخراصون، لعن الكذابون، قاتل الله الذين كذبوا عليه وجحدوا آياته. ثم وضحه، الذين هم في غمرة أي في لدة من الكفر والجهل، في غفلة وعمى وجهالة، هؤلاء في لدة من الكفر والجهالة وغفلة وعماية فلا يخلصون منها إلى رؤية النور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم. الذين هم في غمرة ساهون، لاهون، غافلون عن أمر الآخرة، والسهو الغفلة عن الشيء وهو ذهاب القلب عنه، السهو هو الغفلة عن الشيء وهو ذهاب القلب عن الشيء. الذين هم في غمرة ساهون، غافلون لاهون عن أمر الآخرة، يسألون على وجه التشكيك والاستهزاء أيان يوم الدين، يعني متى يبعثون، يقولون يا محمد متى يوم الجزاء، يعني يوم القيامة، يقولون ذلك تكذيبا واستهزاء، يسألون على وجه التشكيك والاستهزاء وهم لا يصدقون. أيان يوم الدين، يعني متى يبعثون؟ قال الله عز وجل يومهم، أي يكون هذا الجزاء في يوم هم على النار يفتنون، يومهم على النار يفتنون. فأجابهم، هم يسألون أيان يوم الدين، فأجاب الله رب العالمين يوم الدين يومهم، أن يكون هذا الجزاء في يوم هم على النار يفتنون، لأن الدين بمعنى الجزاء والحساب. فهم يسألون يقولون أين يوم الجزاء، فأجابهم يومهم، يعني أن يكون هذا الجزاء في يوم هم على النار يفتنون، أي يعذبون ويحرقون بها كما يفتن المعدن بالنار. وقيل على بمعنى الباء، يعني على النار أي بالنار يفتنون، فتكون على بمعنى الباء أي بالنار. وتقول لهم خزنة النار ذوقوا فتنتكم، أي عذابكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، يعني في الدنيا تكذيبا به وتسألون أيان يوم الدين، فهذا هو وهذا جزاؤكم فيه. ثم قال ربنا تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون. إن الذين كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم في جنات وعيون، فالآن يتمتعون بأنواع النعيم كما قالت خزنة النار لأولئك المفتونين على النار، هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا فتنتكم، يعني الآن تمتعوا بأنواع العذاب والنكال. ثم ذكر الله رب العالمين الفريق الآخر، الفريق المقابل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم، أي أعطاهم ربهم من الخير والكرامة، إنهم كانوا قبل ذلك، يعني قبل دخولهم الجنة، محسنين، يعني في الدنيا. ثم بين بعض صور إحسانهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قبل ذلك يعني قبل دخولهم الجنة محسنين يعني في الدنيا. ما صور الإحسان التي كانوا يأتون بها؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع النوم بالليل دون النهار، فمن نام بالنهار لا يسمى هاجعا، وإنما الهاجع هو الذي ينام بالليل خاصة. ما صلة؟ فالمعنى كانوا قليلا من الليل يهجعون، يعني كانوا يهجعون قليلا من الليل، أي يصلون أكثر الليل، لأنهم إذا كانوا ينامون بالليل قليلا فأكثر الليل لا ينامون، فماذا يصنعون وفي أي شيء ينفقون هذا الوقت الذي لا ينامون فيه؟ يصلون. كانوا يهجعون قليلا من الليل، أي يصلون أكثر الليل. وقيل معناه كان الليل الذي ينامون فيه كله قليلا، وهذا معنى قول سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها شيئا، إما من أوله أو من أوسطها. ووقف بعضهم على قوله قليلا، كانوا قليلا يعني قليلا من الناس، هؤلاء الذين أحسنوا، هؤلاء المحسنون كانوا قليلا من الناس، فوقف على قوله كانوا قليلا، ثم استأنف فقال: من الليل ما يهجعون. وتكون لا جحدا يعني نفيا، فيكون المعنى كانوا قليلا، يعني هذا الصنف وهم المحسنون كانوا قليلا في الناس كالشامة. ثم أنشأ الكلام فقال: من الليل ما يهجعون، يعني من الليل لا يهجعون، فجعل لا جحدا أي نافية، أي لا ينامون بالليل البتة، بل يقومون للصلاة والعبادة، وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار أي قبل الفجر. قال الحسن: لا ينامون من الليل إلا أقل، وربما نشطوا فمدوا إلى السحر، ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار، فهذا هو ورد السحر بالاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الكلبي: ومجاهد ومقاتل وبالأسحار يصلون، وذلك أن صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة، لا حرج، نسأل الله التوفيق. قال عز وجل في ذكر صفة من صفات المحسنين: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق أي واجب ومستحب، وفي أموالهم حق أي واجب ومستحب للسائل والمحروم، والسائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي ليس له في الغنيمة سهم ولا يجري عليه من الفيء شيء. هذا قول ابن عباس، وسعيد ابن المسيب قال: المحروم الذي ليس له في الإسلام سهم، ومعناه في اللغة الذي منع الخير والعطاء. وقال قتادة والزهري: المحروم المتعفف الذي لا يسأل. وقال زيد بن أسلم: هو المصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته. وهو قول محمد بن كعب القرضي، قال: المحروم صاحب الحاجة، ثم قرأ: إنا لمغرمون بل نحن محرومون، لما أصبحوا فغدوا إلى جنتهم وقد أدمروا السوء ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فوجدوا أنها قد أصبحت كالصرين، فقالوا: إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وفي الأرض آيات أي عبر للموقنين إذا ساروا فيها، من الجبال والبحار والأشجار والثمار والأنهار وأنواع النبات، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آيات. إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما إلى أن نفخ فيها الروح. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم هذه الألوان وهذه الطبائع وهذا الاختلاف الذي تجدونه بينكم وهذا التنوع الذي لا يوجد فيه شيء من التطابق بين واحد وواحد. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون. قال مقاتل: أفلا تبصرون كيف خلقكم فتعرفوا قدرته على البعث؟ لأنكم لو نظرتم في أنفسكم لأيقنتم بقدرته على بعثكم بعد موتكم بعد أن تصيروا ترابا. ثم قال: وفي السماء رزقكم، يعني مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار من الرزق الديني والدنيوي وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة، كل ذلك ينزل من عند الله كسائر الأقدار. وفي السماء رزقكم. قال ابن عباس: ومجاهد ومقاتل، يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق. وفي السماء رزقكم، مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار من الرزق الديني والدنيوي وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة، فإنه ينزل جميعه من عند الله تعالى كسائر الأقدار. وما توعدون من الثواب والعقاب. وقال مجاهد: من الخير والشر. وقال الضحاك: وما توعدون من الجنة والنار. ثم أقسم تعالى بنفسه فقال سبحانه: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقوا. أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق، وشبه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطق. فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني ما ذكرت لكم من أمر الرزق وأن وعده وجزاء حق، هذا الذي ذكره لنا ربنا تبارك وتعالى أقسم الله رب العالمين بنفسه على أنه حق مثل ما أنكم تنطقون، فشبه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطق. هذا ظاهر لنا جدا، فأخبرنا الله رب العالمين أن ما ذكره لنا من أمر الوعد والجزاء وما ذكره لنا تبارك وتعالى مما سبق هذا كله حق مثل ما أنكم تنطقون فتقولون لا إله إلا الله، هذا حق وهو حق الحق. وقيل شبه تحقيق ما أخبر عنه بتحقيق نطق الآدمي مثل ما أنكم تنطقون، كما تقول إنه لحق كما أنت هنا وإنه لحق كما أنك تتكلم الآن، والمعنى إنه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة بحيث لا تماري فيه بل تسلم به وتوقن بوقوعه، فهو حق كذلك إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال بعض الحكماء: يعني كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره، كذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر أن يأكل رزق غيره. فلما ذكر ما ذكر من أمر الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه، أي هذا الوعد والجزاء، لحق، يعني هذا الذي ذكرت لكم من أمر الرزق لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكما أن كل منكم ينطق بلسان نفسه لا ينطق بلسان غيره، فكذا كل منكم يأكل رزقه ولا يأكل رزق غيره ولا يأكل غيره رزقه كما أنكم تنطقون. ثم قال جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم وهم الملائكة الذين جاءوه بالبشرى المكرمين. قيل سماهم مكرمين لأنهم كانوا ملائكة كراما عند الله رب العالمين، وقد قال تعالى في وصفهم: بل عباد مكرمون. فقال ربنا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هم الملائكة الذين جاءوه بالبشرى. فسماهم مكرمين لأنهم ملائكة كرام عند الله تبارك وتعالى، وقد وصفهم الله بذلك في قوله: تبارك وتعالى بل عباد مكرمون. وقيل إنما سماهم مكرمين لأنهم كانوا ضيف إبراهيم، وكان إبراهيم أكرم الخليقة، وضيف الكرام مكرمون، لأن إبراهيم عليه السلام لم يكن يأكل وحده أبدا، وإن ظل ما ظل، بل كان يقدم إليه الطعام وهو جائع، فلا بد أن يذهب من أجل أن يأتي بالضيفان من أجل أن يأكلوا معه ولا يأكل وحده، ولذلك لقب بأبي الضيفان عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم أكرم الخليقة وضيف الكرام كان أكرم الخليقة، وأكرم الخليقة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إبراهيم أكرم الخليقة وضيف الكرام مكرم. وقيل لأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم بتعجيل قراهم، والقرى ما يقدم للضيف من الزاد والمتاع والفراش، أكرمهم بتعجيل القرى والقيام بنفسه عليهم بطلاقة الوجه وعذوبة اللسان، وعن مجاهد خدمته بنفسه إياه، فقام على خدمتهم بنفسه فأكرمهم إما بتعجيل القرى والقيام بنفسه عليهم بطلاقة الوجه أو بخدمته بنفسه إياهم، وكل ذلك واحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سماهم مكرمين لأنهم جاءوا غير مدعوين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلاما أي نسلم عليك سلاما، فالتقدير أن الجملة فعلية، هذه جملة فعلية، فقالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما، هذا مفعول مطلق، هذا المصدر منصوب هكذا بتقدير نسلم عليك سلاما، جملة فعلية. فأجاب إبراهيم بما هو أكرم، قال سلام، هذه جملة اسمية، فردها بأكبر منها وأفضل، هم قالوا سلاما فقال سلام، ثم قال في نفسه قوم منكرون أي غرباء لا نعرفهم. قال ابن عباس قال هذا في نفسه، هؤلاء قوم لا نعرفهم. وقيل إنما أنكر أمرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، وقال أبو العالية أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض، لا يسلم أحد على أحد ولا يأتي أحد بهذه الصيغة، فأنكر ذلك، هذا قول. وأيضا دخلوا عليه بغير استئذان فأنكر ذلك، هذا قول. أو قال ذلك في نفسه ولم يجبههم به، يعني لم يقل لهم كفاحا سلام قوم منكرون، فلا يكون هذا من إكرامه إياهم، وإنما استنكر أن يأتي أحد بمثل هذا، كما قال العبد الصالح لموسى عندما سلم عليه فقال وأنا بأرضك السلام، وأنا بأرضك السلام، أنه لا يجد من المؤمنين من يسلم عليه، ونادرا ما يلقى هذا. فقال أبو العالية أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض، فراغ فعدل ومال، يعني ذهب إليهم في خفية من ضيوفه، فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين، وقال الله تبارك وتعالى في وصفه بعجل حنيذ أي بعجل مشوي قد شواه له، فقربه إليه فوضعه بين أيديهم ليأكلوا فلم يأكلوا، قال ألا تأكلون، فأوجس لما لم يأكلوا أي أحس خوفا في نفسه منهم، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم هو إسحاق عليه السلام. فلما سمعت امرأته تلك البشرى أقبلت في صرة أي في صيحة، قيل لم يكن ذلك إقبالا من مكان إلى مكان، يعني لم تقبل عليهم حتى كانت بينهم، أقبلت عليهم إقبالا مكانيا بدنيا جسديا، وإنما كقول القائل أقبل يشتمني، بمعنى أخذ في شتم أي أخذت تولول، كما قال الله تعالى قالت يا ويلتي ألد وأنا عجوز عقيم، فأخذت تولول تدعو بالويل، فأقبلت يعني فأخذت تقول في صرة، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف حالها، فأقبلت امرأته في صرة في صيحة، يعني أنشأت تقول وأخذت تقول هذا القول الذي ذكره الله رب العالمين، ولم تقبل من مكان إلى مكان، فصكت وجهها، يا يعني فضربت فلطمت وجهها، يعني جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجبا كعادة النساء إذا أنكرن شيئا، فصكت وجهها لأنها أخذت طلق، وإنما فصكت وجهها، والصك ضرب الشيء بالشيء العريض، فجمعت أصابعها فضربت جبينها تعجبا وقالت عجوز عقيم، يعني هذا أمر يتعجب منه. فصكت وجهها فأقبلت امرأته لما سمعت البشرى وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة أي في صيحة، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني ضربت جبينها تعجبا كعادة النساء إذا أنكرن شيئا، وأصل السك الصك ضرب الشيء بالشيء العريض، وقالت عجوز عقيم، يعني أتلد عجوز عقيم؟ فكانت لم تلد قبل ذلك، هي عقيم ثم قد بلغت من الكبر المبالغ، فقالت عجوز عقيم، فصكت وجهها تعجبا وقالت عجوز عقيم، أي أتلد عجوز عقيم؟ قالوا كذلك قال ربك، أي كما قلنا لك قال ربك إنك ستلدين غلاما، فالأمر إليه وليس لنا من الأمر شيء ولا لك، ولكن قال ربك هذا ما قال، وإذا حكم بأمر فلا بد أن ينفذ، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، ستلدين غلاما وهو غلام عليم، قضي الأمر. قال إبراهيم فما خطبكم أيها المرسلون، يعني فما شأنكم وما قصتكم أيها المرسلون من لدن ربنا تبارك وتعالى، أيها المرسلون فهم رسل ربنا تبارك وتعالى، لأنهم قد أرسلوا إليه بالبشرى ولشيء آخر سوف يعربون عنه ويخبرون إبراهيم عليه السلام عنه بعد قليل. قال فما خطبكم أيها المرسلون، ما شأنكم وما الأمر الذي لأجله أرسلتم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين، من طين متحجر، حجارة من طين يعني من طين قد تحجر، حجارة من طين يعني من طين متحجر، مسومة أي معلمة عند ربك للمسرفين. قال ابن عباس للمشركين، والشرك أسرف الذنوب وأعظمها، فهم المتمادون في الضلالة المتجاوزون الحد في الفجور، فالذي يسرف يتجاوز الحد، فهؤلاء تجاوزوا الحد في الفجور، يعني قوم لوط. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها أي في قرى قوم لوط من المؤمنين، وذلك قوله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني فأخرجنا لما أردنا الهلاك لقوم لوط من كان في قرى قوم لوط من المؤمنين، فتظن أنهم كانوا كثيرين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت أي غير أهل بيت واحد، غير بيت يعني غير أهل بيت واحد من المسلمين، يعني لوطا وابنتين، وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعا لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم، فقال في الأولى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقد تقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فخرجوا ونبحث عن غير هذا البيت حتى ولو لم يكونوا مؤمنين وإنما تنزلوا درجة فكانوا مسلمين، فلم نجد إلا ذلك البيت الذي مر، لما بحثنا عن المسلمين فما وجدنا سوى الذين خرجوا من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني لوطا وابنتين، وتركنا فيها أي في قرى قوم لوط آية يعني علامة وعبرة للذين يخافون العذاب الأليم، أي تركنا في قرى قوم لوط آية للذين يخافون العذاب الأليم، فهي علامة للخائفين تدلهم على أن الله تعالى أهلك هؤلاء، فينبغي عليهم أن يخافوا عذاب الله تبارك وتعالى وأن يخافوا مثل عذاب هؤلاء. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى، أي وتركنا في إرسال موسى آية وعبرة، وتركنا فيها وفي موسى، أي وتركنا في إرسال موسى آية وعبرة. وقيل هو معطوف على قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وكل سلطان في القرآن حجة، كل سلطان في القرآن حجة، فأرسلنا موسى عليه السلام بالحجة الظاهرة والبرهان النير الذي لا يدفع. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، بحجة ظاهرة لا تدفع، فتولى أي فأعرض فرعون وأدبر عن الإيمان، فتولى بركنه أي بجمعه وجنوده الذين كان يتقوى به، كالركن الذي يقوي البنيان ويقوى به البنيان، نظيره قوله أو آوي إلى ركن شديد. فقوله تعالى فتولى أي فرعون لما أرسل إليه موسى عليه السلام بسلطان مبين تولى بركنه يعني بجمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم، كالركن الذي يقوى به البنيان. وقال ساحر أو مجنون، وقال أبو عبيدة أو بمعنى الواو يعني ساحر مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أي أغرقناهم فيه. وهو مليم أي وهو مذنب طاغ عات على الله، آت بما يلام عليه، وهو مليم أي آت بما يلام عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. هو شيء عجيب لا يقوى على مثله ولا يقوى عليه إلا الله، مما خطيئاتهم أغرقوا، والإغراق في الماء، فأدخلوا نارا فالأجساد للغرق والأرواح للحرق، ولا يفعل ذلك إلا الله. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم أي آت بما يلام عليه من دعوى الربوبية والاستكبار في الأرض وتكذيب الرسل، وهو مذنب طاغ عات على الله رب العالمين. وفي عاد أي وفي إهلاك عاد أيضا آية، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، والريح العقيم هي التي لا خير فيها ولا بركة فيها ولا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا، فهي عقيم. أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه من أنفسه وأنعامه ومواشيه وأموالهم إلا جعلته كالرميم كالرمم البالية، كالشيء الهالك البالي، وهو نبات الأرض إذا يبس وديس أي ديس بالأقدام. قال مجاهد كالتبن اليابس، وقال قتادة كرميم الشجر، وقال أبو العالية كالتراب المدقوق، وقيل أصله من العظم البالي، وهو كل ذلك إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود وهلاك ثمود آية عظيمة أيضا، إذ أرسل الله تبارك وتعالى إليهم صالحا فكذبوه وعاندوه. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني وقت فناء آجاله، وذلك أنهم لما عقروا الناقة قيل لهم تمتعوا 3 أيام، تمتعوا حتى حين حتى ينقضي الأجل المضروب، فعتوا عن أمر ربهم يعني طغوا وبغوا، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة الصيحة العظيمة المهلكة، يعني بعد مضي الأيام 3 أخذتهم الصاعقة وهي الموت في قول ابن عباس، وقال مقاتل يعني أخذهم العذاب، والصاعقة كل عذاب مهلك وهي الصيحة العظيمة المهلكة. وقرأ الكسائي الصعقة وهي الصوت الذي يكون مع الصاعقة وهم ينظرون، يرون ذلك عيانا، فما استطاعوا من قيام، فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض. قال قتادة: لم ينهضوا من تلك الصرعة، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، يعني وما كانوا منتقمين منا لما أنزلنا بهم العذاب، وما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله، وما كانوا منتصرين. وقوم نوح لماذا نصبها؟ والسياق على الجر. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: وقومي بجر الميم، وقوم نوح، أي وفي قوم نوح، كسائر ما مضى من العطف، يعني فيهم آية. وقوم نوح، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: وقوم بجر الميم، أي وفي قوم نوح، وقرأ الآخرون بنصبها بالحمل على المعنى، فالنصب بالحمل على المعنى، وهو أن قوله: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، كما ذكر ربنا في عذاب وعقاب فرعون وملئه: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي أغرقناهم فيه وهو مليم. فجاء العطف هاهنا حملا على المعنى: أغرقناهم، أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، يعني أغرقناه، كأنه قال أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح، فيكون النصب حملا على المعنى، حملا على المعنى في قراءتنا وقوم نوح، فتجدها منصوبة. ما التوجيه لماذا نصبت؟ النصب ها هنا حمل على المعنى، لأن السياق كان مبنيا على الخفض كما مر، وقرأ به أبو عمرو وحمزة والكسائي بجر الميم: وقوم نوح، وفي قوم نوح آية كما مر من الآيات المضروبة، ولكن الذين قرأوا بالنصب كان التوجيه بالحمل على المعنى نصب، وهو أن قوله تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، يعني أغرقناهم، فيكون المعنى هنا المحمول عليه: أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح، لأن قوم نوح إنما عذبوا بالغرق أيضا، فشاكلوا قوم فرعون لما أغرقوا مع فرعون، فحمل على المعنى، لأن الله تبارك وتعالى أخذ فرعون وجنوده فطرحهم في اليم فأغرقوا، والله تبارك وتعالى لما كذب قوم نوح نوحا عليه السلام وأنزل الله بهم العذاب كان العذاب بالإغراق، فكأنه قال: أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح، فإذا يقول: وقوم نوح، يعني كما أغرقنا فرعون وقومه أغرقنا قوم نوح، فهذا نصب بالحمل على المعنى. من قبل، أي من قبل هؤلاء، يعني من قبل عاد وثمود وقوم فرعون، من قبل، وقوم نوح من قبل، من قبل هؤلاء جميعا، إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من آيات قدرته الآيات العظيمة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها، خلقناها بأيد، بقوة وقدرة وعظمة، لا بأيد جمع يد، وإنما بأيد، أي بقوة وعظمة وقدرة، وإنا لموسعون، يعني لموسعون لأرجائها ونواحيها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لقادرون، لموسعون لقادرون، وعنه أيضا: لموسعون الرزق على خلقنا، وقيل يعني: وإنا لموسعون لجاعلون ذلك ذا سعة، وقال الضحاك: وإنا لموسعون، أي أغنياء، أو وإنا لموسعون وإنا لذو سعة، أي ذو غنى، ودليله قوله تعالى: وعلى الموسع قدره، فالموسعون إذن هم الأغنياء، وإنا لموسعون وإنا لأغنياء. قال الحسن: المطيخون، واللفظ يتحمل هذه الوجوه جميعا من غير ما مجافات ولا منافاة، والقاعدة أن اللفظ إذا تحمل الوجهين فقد وجب حمل الوجهين على ذلك اللفظ ما دامت المنافاة منتفية والمجافاة منتفية أيضا. والأرض فرشناها، بسطناها ومهدناها لكم، فنعم الماهدون، الباسطون نحن، فنعم الباسطون نحن، نعم الماهدون. قال ابن عباس: نعم ما وطأت لعبادي. فجعل المدح هنا واقعا على المفعول، على ما وطئ، على ما مهد. فقال: نعم ما وطأت لعبادي. والقول الأول: فنعم الماهدون، فنعم الباسطون نحن. ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي صنفين ونوعين مختلفين، كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلم والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والرطب واليابس لعلكم تذكرون. فتعلمون أن خالق الأزواج فرد سبحانه. ففروا إلى الله، يعني فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وعجيب هذا الأمر، فإن كل من خاف شيئا فر منه إلا الله، فإن من خاف من الله فر إليه. كل من خاف شيئا فر منه، يعني إذا خاف الإنسان من الأسد أو من الحية يفر إليها أم يفر منها؟ كل من خاف شيئا فر منه إلا الله، فمن خاف منه فر إليه. ففروا إلى الله. إني لكم منه نذير مبين، يعني منذر لكم من عذاب الله تبارك وتعالى، ومخوف بين النذارة. إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. هذا من الفرار إلى الله. ففروا إلى الله من الفرار، بل أعظم الفرار إلى الله تبارك وتعالى ألا تجعلوا مع الله إلها آخر، فهذا من الفرار إلى الله. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، فهذا من الفرار إلى الله تبارك وتعالى، بل هذا أصل الفرار إلى الله، أن يفر العبد من اتخاذ آلهة سوى الله من الأوثان والأنداد وما يعبد من دون الله. إني لكم منه نذير مبين. كذلك، أي كما كذبك قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا ساحر أو مجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم، يعني من قبل كفار مكة، من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فلست بدعا من الرسل صلى الله عليه وسلم. كذلك، يعني كما كذبك قوم وقالوا ساحر أو مجنون، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذه هي دعوة المرسلين. قال الله تعالى: أتواصوا به، أي أوصى أولهم آخرهم وبعضهم بعضا بالتكذيب وتواطؤوا عليه، والألف فيه للتوبيخ، أتواصوا به، يوبخهم، يعني أوصى أولهم آخرهم وبعضهم بعضا بالتكذيب وتواطؤوا عليه. فإن الذين من قبلك ما أتى قوما من الأقوام الذين أرسل إليهم، من أرسلنا ممن كان قبلك، إلا قالوا ما قالوا لك ساحر أو مجنون، أتواصوا به، أوصى أولهم آخرهم وبعضهم بعضا بالتكذيب وتواطؤوا عليه. فالألف ها هنا للتوبيخ، يعني الاستفهام أتواصوا به، هذا استفهام استنكار للتوبيخ. بل هم قوم طاغون، حملهم الطغيان بما أعطيتهم ووسعت عليهم على تكذيبك يا محمد، بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم، فأعرض عنهم، فما أنت بملوم، لا لوم عليك، فقد أديت رسالة وما قصرت فيما أمرت به. عندما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأصحابه رضوان الله عليهم يحزنون لا شك. فتولى عنهم فما أنت بملوم، أعرض عنهم، يعني هل سينزل بهم العذاب؟ هل سينقطع الوحي؟ فتولى عنهم فما أنت بملوم، لا لوم عليك، فقد أديت رسالة وما قصرت فيما أمرت به. قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد ذلك على أصحاب، وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنه وأن يعرض عنه. فأنزل الله قوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فطابت أنفسه. قال مقاتل: معناه عظ بالقرآن كفار مكة، فإن الذكرى تنفع من في علم الله أن يؤمن بها وينتفع بها. قال الكلبي: عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، على هذين الوجهين عند مقاتل والكلبي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الكلبي: وضح حاكم وسفيان، هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين، يعني من الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يدل عليه قراءة ابن عباس: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. قوله من المؤمنين هذا إدراج، يعني يذكره تفسيرا لا قرآنا، ومثل هذا عند الأصحاب رضوان الله عليه، وهو شبيه بالإدراج في الحديث، يأتي به تفسيرا وهو يعلم القرآن مما جعله هو تفسيرا. فقراءة ابن عباس رضي الله عنهما: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، قوله من المؤمنين هو سوقه تفسيرا وليس من القرآن العظيم. ثم قال في آية أخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال بعضهم: وما خلقت الصعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. وهذا معنى قول زيد بن أسلم، قال: هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. يؤيده قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال مجاهد: إلا ليعرفوني. وهذا أحسن، لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده. دليله قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقيل معناه: إلا ليخضعوا إلي ويتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد، فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته، لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع أو ضر. وقيل: إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. فأما المؤمنون فيوحدوه في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. ما السبب في هذا الاختلاف؟ وما المخرج منه؟ المخرج من هذا الاختلاف هو أن تعلم أن هذه إرادة شرعية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذن فمنهم عابد ومنهم غير عابد، ومنهم مؤمن ومنهم كافر، هو خلقهم لهذا شرعا لا كون، لأنه لو خلقهم لذلك كونا ما شذ منهم واحد. هذا حسم القضية. وأما هذه الأقوال فنظرت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكنهم لا يعبدون. فلنقدر تقديرات: لا، خلقت الجن والإنس لعبادتي شرعا، يعني خلقتهم كلفتهم بالعبادة، أنا خلقتهم لهذا المقصد، وهذا مقصد محبوب لدي ولا ألزمهم به قدرا وكون، ولكن أطلب منهم أن يعبدون، وأريد منهم أن يعبدون، وأحب منهم أن يعبدون. إذن هذه إرادة شرعية، هذه إرادة شرعية، فهو يريد منهم هذا، خلقهم لأنه يريد منهم أن يعبدوا، يريد منهم أن يعبدوا شرعا أم كونا؟ شرع، لأنه لو أرادهم على عبادته كونا وقدرا ما شد منهم واحد، ولكن أراد منهم شرعا ودينا، فطلب منهم أن يعبدوا، فمنهم من يعبده ومنهم من لا يعبده، كما أمرهم بالصلاة وأراد منهم الصلاة والزكاة والحج والعمرة والفضائل، أراد منهم الإيمان، أراد منهم ذلك شرعا ودينا لا كونا وقدرا، لأنه لو أراد منهم ذلك بالإرادة الكونية ما شد منهم واحد، ولكن أراد منهم أي كلفهم بذلك شرعا. فالمسألة يسيرة جدا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذه إرادة شرعية، وأما أنه خلقهم أرادهم على عبادته كونا وقدرا، فما كنت تجد أحدا غير عابد إطلاقا، ولكن هذه إرادة شرعية دينية وليست بإرادة كونية قدرية. ما أريد منهم من رزق، أي أن يرزقوا أحدا من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم. ما أريد منهم من رزق، لا لنفسي، ولكن ما أريد منهم أن يرزقوا أحدا من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم. وما أريد منهم أن يطعمون، يعني وما أريد منهم أن يطعموا أحدا من خلقي. وإنما أسند الإطعام إلى نفسه تعالى وهو يطعم ولا يطعم، لأن الخلق عيال الله، ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه، فأسنده إلى نفسه. ما أريد منهم من رزق، لا لأحد من خلقي ولا لأنفسي. وما أريد أن يطعمون، وما أريد أن يطعموا أحدا من خلقي. وأسند الإطعام إلى نفسه على هذا التقدير، إن الله هو الرزاق، يعني لجميع خلقه، ذو القوة المتين، وهو القوي المقتدر المبالغ في القوة والقدرة. فإن للذين ظلموا كفروا من أهل مكة ذنوبا، أي نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم، يعني مثل نصيب أصحابهم الذين أهلكوا من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وملئه، والذين ذكر من المكذبين، وذكر ما عذبهم به وأهلكهم به من ألوان العذاب، ثم ذكرهم بالذي ذكر لهم. فإن للذين ظلموا، يعني كفروا من أهل مكة، ذنوبا أي نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم، مثل نصيب أصحابهم الذين أهلكوا من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وملئه وقوم لوط. وأصل الذنوب في اللغة الدلو العظيمة المملوءة بالماء، ثم استعمل في الحظ والنصيب. فالذنوب يستخدم على أنه الدلو العظيمة المملوءة بالماء، ثم دعا بذنوب فأراقه فوقها. الذنوب هو الدلو العظيمة المملوءة بالماء، هذا في أصل اللغة، ثم استعمل بعد ذلك في الحظ والنصيب. وكأنهم لما كانوا يلقون بذلك بالرشاء، أي بالحبل في قرارة البئر، يخرج بما يقدر الله رب العالمين أن يخرج به، جعلوا ما يخرج في الذنوب للذنوب، ثم جعلوا هذا الخارج من الماء من البئر بعد إلقاء الذنوب، أي الدلو العظيمة في البئر لإخراج الماء، فتخرج برزق الله بما قدر الله، جعلوه حظا ونصيبا. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء، تجئك بملئها يوما ويوما، تجئك بحمأة وقليل ماء. والدلو هي الذنوب، ولكن الذنوب الدلو العظيم التي ملئت ماء. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن قال شوقي آخذا إياها من أبي الأسود الدؤلي، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. أبو الأسود عفى الله عنه، قال أبو الأسود عفى الله عنه، وما نيل المطالب بالتمني ولكن ألق دلوك في الدلاء، يعني خذ بالأسباب، تجئك بملئها يوما ويوما، تجئك بحمأة وقليل ماء. فجعلوا ذلك كذلك، هذا في أصل اللغة، ثم انتقلت في الاستعمال على هذا النحو. فإذا الذنوب النصيب والحظ. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ثم قال تبارك وتعالى مهددا فلا يستعجلون، يعني بالعذاب، يعني أنهم أخروا إلى يوم القيامة، فلا يستعجلون. ويدل على هذا قوله تعالى فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدوا، يعني يوم القيامة، وقيل يوم بدر، والأول أولى. وهذا الوجه يدل على ما قبله، فلا يستعجلون يعني بالعذاب، وإنما أخروا إلى يوم القيامة. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يعني يوم القيامة، فإن العذاب آتيهم وليس بمردود عنهم. نسأل الله أن يعافينا وأن يحسن خاتمتنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.